بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، وقال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي رضي الله عنه صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: قلت يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحرها ثم اغمس نعلها في دمها، ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها. قال رحمه الله في الباب عن ذؤيب أبي قبيصة الخزاعي رضي الله عنه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ناجية رضي الله عنه حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي سبق الكلام عليها في آخر مجالسنا من هذا الشرح المبارك. ولما كانت مسائل الهدي منها ما يتعلق ببيان نوعه وبيان ما الذي يجزئ من الهدي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، بيّن المصنف رحمه الله جميع ذلك في الأبواب المتقدمة، وبعد انتهائه منها شرع في هذا الباب فيما يعرف عند العلماء رحمهم الله بمسائل الطوارئ. ومسائل الطوارئ هي التي تطرأ في العبادة أو المعاملة. فالأصل في الهدي كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه معه، وأيضا بعثه وهو حلال بالمدينة. فالأصل في هذا الهدي أن يبلغ الكعبة، والمراد ببلوغه الكعبة أن يبلغ الحرم فينحر ويذبح داخل حدود مكة. فإذا ذبح ونحر هناك فقد بلغ محله من جهة المكان. وبناء على ذلك يرد السؤال: لو حيل بين الإنسان وبين بلوغه لمحل الهدي، بأن يصاب الهدي ببلاء أو داء يعقره ويمنعه من أن يصل إلى مكة، فما الذي يفعله صاحبه؟ وهذا النوع من المسائل إنما يطرأ وليس هو بأصل، ولذلك يسميه العلماء مسائل الطريان. مسائل الطريان في العبادات مثل مسألة الهدي في النسخ، ومثل مسألة النسيان في الصلاة والشك، هذه أمور تطرأ على من يعبد. وكذلك مسائل الطريان في المعاملات مثل أن يستأجر دارا فتنهدم، أو يستأجر أرضا للزراعة فيغور ماؤها، ونحو ذلك من الأمور التي تعيق وتمنع من الوصول إلى الغاية والهدف. فالهدف من سوق الهدي أن يصل به إلى هذا الموضع فهو غايته. فلو طرأ وحدث أن حيل بينه وبين بلوغ البيت كما ذكرنا بما يعقره ويمنعه من الوصول، فما الحكم؟ وأحببنا أن ننبه بهذا التنبيه، وهو كون هذا الباب ومسألة عقب الهدي من مسائل الطوارئ، لأن مسائل الطوارئ مما امتاز به التشريع الإسلامي، فهي خصيصة اختص الله بها هذه الشريعة الكاملة. فالقوانين الوضعية وما يسمى بالتشريعات البشرية ناقصة وقاصرة، حيث تبين ما يفعل وما يكون، ولكنها لا يمكن أن تستوعب المسائل الطارئة إلا إذا حدثت، فبعد حدوثها يبحثون عن حكمها. أن الشريعة من كمالها ومن تمامها أنها بيّنت حكم الشيء على الأصل وحكم الشيء خارجا إذا حيل بينه وبين الأصل، وما يسمى بمسائل الطوارئ إذا قرأ على المكلف ما يمنعه من تحقيق الأصل من العبادة والمعاملة. وهذا الباب الذي يليه يتعلق بمسألة الطارئ بالنسبة للباب الأول، والباب الذي يليه وهو ركوب الهدي لمسألة المنافع وهو الانتفاع بالهدي. وكان المنبغي أن نقدم الباب الذي يلي هذا الباب على بابنا، لأنه من مسائل الانتفاع، والانتفاع يكون أثناء سوق الهدي قبل عقده وقبل أن يطرأ عليه. ولكن من دقة المصنف وفقه أن هذا الباب وهو مسائل باب عقد الهدي فيه مسألة الانتفاع بالهدي بعد ذبحه ونحره، حيث نصت السنة على أنه لا يجوز للمكلف أن ينتفع، وحينئذ جعل هذا أصلا وساق بعده باب الركوب لأنه مستثنى من هذا الأصل. وإلا فالترتيب المنطقي شيء والترتيب الشرعي شيء، وحينئذ يكون ترتيب هذا الباب والباب الذي يليه إنما هو من جهة الشرع، أما من جهة الطبع ومن جهة الترتيب المنطقي فيستلزم أن يقدم الباب الذي بعد هذا الباب على بابنا، وذلك أنه يتعلق بالانتفاع بالهدي بركوبه، وهذا يقع بمجرد إخراج الهدي وسوقه، فإنه ينتفع بركوبه وبلبنه. يرد السؤال هل يجوز له الانتفاع بركوب الهدي، وهل يجوز له الانتفاع بلبن الهدي، وهل يجوز له الانتفاع بصوفه ووبره ونحو ذلك. وهذا مقدم على بابنا كما لا يخفى، لكنه من جهة كون هذا الباب أصلا وجاءت فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقرير أصل وهو خروج يد المهدي عن هديه، ناسب أن يجعل ذلك استثناء من الأصل. ذكرنا هذه الترجمة والمراد بها، ثم ساق المصنف رحمه الله حديث ناجية ابن جندب بن كعب الخزاعي وينسب الأسلمي في بعض الروايات. وهذا الصحابي قيل ليس له إلا هذا الحديث في الكتب، وجاء في الروايات في بعضها أنه كان صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الوصف قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه الهدي، وظاهر بعض الروايات أنه بعث معه الهدي لما كان حلالا في المدينة، لأنه سأله ما الذي يفعله لو أن الهدي عطب أو أصابه ما أصابه مما يحول بينه وبين بلوغ البيت. فهذا في الغالب يدل على أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، فقد كان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها يبعث بالهدي قبل حجة الوداع. وبالنسبة لهذا الصحابي ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث هديا، فسأل الصحابة من الذي يقوم بذلك، فقام رجل فقال له ما اسمك، قال فلان، قال اجلس. ثم قام رجل ثان فقال فلان، قال اجلس. ثم قام ناجية فقال أنا يا رسول الله، قال ما اسمك، قال ناجية، فأعطاه الهدي. قيل هذا من باب الفأل، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، لأن الفأل الحسن فيه تقوية العقيدة بالله عز وجل بحسن الظن به وحسن الاعتقاد به في الأمور. فالرجل مثلا إذا أراد السفر فسمع صوتا أو سمع رجلا ينادي يا سالم يا صالح يا فايز يستبشر خيرا، لأن هذا من باب الفعل، والفعل يحبه الله ويحبه رسوله عليه الصلاة والسلام. وذكر الأئمة رحمهم الله أن السنة دلت على أن الفأل محمود شرعا لما فيه من قوة اليقين بالله عز وجل، ومن أحسن الظن بالله فإن الله لا يخيب ظنه. ولذلك الحديث الصحيح القدسي يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فقال له ناجية فأعطاه الإبل، فأعطاه الهدي يسوقها إلى البيت هديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا وطاعة لله عز وجل. سأل هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة فقال: قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ فيه دليل على مشروعية السؤال عن المسائل التي يخشى من وقوعها، لأن العطب لم يقع وقد سأل عن شيء يمكن وقوعه، والأصل تحريم المسائل في الأمور التي لم تقع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير إنسان فلا تسألوا عنها، وفي رواية فلا تبحثوها. لكن إذا كان الاحتمال واردا من كونها تسلم أو لا تسلم، فحينئذ لا يكون من السؤال المذموم شرعا. فإذا أراد الشخص مثلا أن يحج أو يعتمر، فسأل المفتي أو من يستفتيه وقال له: أرأيت لو مثلا أصابني شيء يحول بيني وبين البيت، لو أصابني مرض، أصابني عجز، ماذا أصنع؟ فإن هذا السؤال مشروع ولا حرج على صاحبه، وليس من المسائل المذمومة شرعا، فهو مستثنى من الأصل الذي ذكرناه، وهو عدم السؤال عن المسائل التي لم تقع. فقال: كيف أصنع في البدن؟ في بعض الروايات في هدي، وأما أغلب الروايات وأكثرها في البدن وفي الهدي عموما، وليس بنسبته إلى السائل نفسه، لأن الهدي هنا وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه معه. نعم. قال: انحرها. قال: انحرها. إذا عطب المراد به أن يكون على صفة يغلب على الظن أو يستحيل أن يواصل معها المسير إلى مكة، بحيث يتعذر بالكلية أن يمضي به إلى مكة، وحينئذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنحرها. هذا الحكم الأول، انحرها، فدل على مشروعية نحر وذبح الهدي إذا عطب ولم يستطع صاحبه أن يصل به إلى الحرم. نعم. ثم اغمس نعلها في دمها. ثم اغمس نعلها في دمها، هذا الحكم الثاني، أنه يغمس النعلين في دم البهيمة من الأنعام، سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما، إذا عطبت ونحرها يلطخ النعلين بالدم. نعم. ثم خلي بين الناس وبين، ثم خلي، في بعض الروايات واضرب بها سنامها، يعني إذا غمست النعلين في الدم فاضرب بالنعلين السنام، والمراد بهذا أن تكون علامة للناس إذا مروا بالهدي أن ينتفعوا به، فيعلموا أنه هدي عطب وأنه حلال لهم أن يأكلوه. وهذه كان من عادة العرب في الجاهلية وبقيت في الإسلام، علامة تدل على إذن صاحب الهدي باستباحته وأكله ممن يمر به. نعم. ثم خلي بين الناس، وأخذ في قوله أخذ من هذا من وضع العلامة فوائد، منها مشروعية الانتفاع بالأشياء من أصحابها إذا وجدت العلامة والدلالة التي تدل على سماحتهم وإذنهم بها. ومن هنا قال بعض العلماء: إذا استضاف شخص ضيفا ودخل في البيت ثم وضع له الطعام، هل ينتظر أن يأذن له بالأكل من الطعام، أم يكون وضع الطعام علامة دالة على الإذن، لأنه لم يضع الطعام إلا من أجل أن يأكلوه. فقال بعض العلماء أنه يعتبر هذا، أي وضعه وإذنه لهم بالدخول إلى الغرفة أو الموضع أو الصالة التي يوضع فيها الطعام كافيا في الإذن. ولكن من أنسب ما يقال في هذا أنه يرد فيه إلى العرف، إذا جرى العرف أنهم ينتظرون صاحب الدار حتى يأذن لهم انتظروا. لماذا؟ لأن صاحب الدار ربما يريد أن يجمع ضيوفه كلهم، وربما أن يستتم يريد أن يستتم ضيافته، فإذا عاجلوا بالأكل كان فيه الحرج لهم كما ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله. وعلى كل حال هذا يسمونه مسائل الإذن بالدلالة بالظاهر. من فوائدها أيضا أنهم فرعوا عليها كما هو في مذهب الشافعية في البيع بالفعل دون القول، وهي مسألة المعاطاة. هل يصح البيع بالمعاطاة؟ فلو أن شخصا عرض سلعة بمئة ريال وكتب عليها أن قيمتها مئة ريال، فجاء شخص ونظر إلى القيمة فدفع المئة ريال فقبضها البائع دون أن يتكلم البائع بقوله بعت، ودون أن يتكلم المشتري أن يقول المشتري أن يقول المشتري اشتريت. هذا يسمى ببيع المعاطاة. فهل يشترط في صحة البيع الإيجاب والقبول أم يكفي فيه الفعل الدال؟ جمهور العلماء على أن الفعل الدال يقوم مقام القول، وأنه يصح إذا جئت إلى البقالة أو إلى المتجر ووجدت السلع مكتوبة عليها قيمة فسحبت السلعة ثم وضعت نفس القيمة على الطاولة وخرجت فقد ملكت السلعة، وأنه لا يشترط أن يقول البائع بعت ولا يشترط أن يقول المشتري اشتريت. وهذا مذهب الجمهور، ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن تعاطى الكل، ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن تعاطى الكل، بمعنى أنهم لم يتلفظوا وأقاموا الصفقة على الفعل دون القول. فعند الشافعية رحمهم الله وجهان، قال بعضهم إن المذهب على أنه لا بد من الإيجاب والقبول، فعندهم لو باعه أي سلعة ولم يقل البائع بعت ولم يقل المشتري اشتريت لا يصح البيع. وعندهم وجه ثاني قالوا يصح البيع تخريجا على مسألة الهدي، فإن الإمام الشافعي رحمه الله وهو إمام المذهب يرى أنه بها يقول بهذه السنة، وهي أنه لو مر إنسان على هدي قد عطب فلم يجد صاحبه ووجد الهدي قد لطخ دمه بسنانه ووجده منحورا حل له أن يأكل، وصاحب الهدي لم يقل أيها الناس كلوا، ولم يقل للناس هذا صدقة أو لكم، قال فينزل فعله منزلة قوله، قالوا فيخرج على هذه المسألة جواز بيع المعاطاة، وكما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله في الروضة، وأظنه خرجه صاحب البحر أيضا الروياني، وأشاروا إلى أن هذه المسألة التي معنا تعتبر أصلا في جواز بيع المعاطاة عند من يقول منهم، وهي من أدلة أن تصلح دليلا لجمهور العلماء على صحة بيع المعاطاة. ولا يختص الأمر بالبيع، فإننا إذا تأملنا أن الشخص لو بنى مسجدا ثم فتح أبواب المسجد وأذن للناس بالصلاة فيه لكانت دلالة الفعل كدلالة القول، ولا يشترط أن يقف على باب المسجد ويقول أيها الناس قد أذنت لكم أن تصلوا فيه. ولو أنه حبس أو أوقف مقبرة لأجل أن يقبر فيها ففتح أبوابها وأذن للناس بالدفن فيها دل ذلك على أنه يبيح هذه الأرض لكي ينتفع بها ويرتفق في دفن موتى المسلمين. وهكذا لو أنه أخرج سبيلا من الماء فأخرج صنابير الماء من بيته أو من خزان أو من ثلاجة كما في زماننا وجعل لها خزانا يشرب بها، فإنه لا يشترط كلما جاء شخص يقول له أذنت لك أن تشرب وأن يقول الآخر قبلت، فهذا يسمى هبة وصدقة، لأنه قد يكون واهبا وقد يكون متصدقا. فإذا صح بذل المال، الماء مال، لأنك تملكه وتبيعه وتشتريه، فإذا صح بذل المال كلا بدون عوض بالفعل يصح بذله بالعوض بالفعل أيضا. ومقصود الشريعة أن يحصل الرضا، والله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولم يحدد سبحانه في التراضي صيغة معينة لا قولية ولا فعلية. ولذلك مذهب الجمهور في صحة بيع المعاطاة وجوازه أقوى وأرجح من هذا الوجه. ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها، ثم خلي بينها وبين الناس يأكلوها، ثم خلي بينها وبين الناس، هذا يدل على أنه إذن بالانتفاع والاتفاق بينها وبين الناس. هنا لم يبين عليه الصلاة والسلام من هم الناس، وقد جاء مقيدا في الرواية الأخرى أنه لا يأكل منها هو ولا أحد من رفقته، وإلى ذلك أشار بقوله نعم. ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها، فيأكلها، وإن ذلك أشار فلا تأكل منها، ومنعه عليه الصلاة والسلام، منع صاحب الهدي ومن كان برفقته. واختلف في هذه الرفقة، قيل الرفقة هم أهله خاصة الذين معه، ويدخل في ذلك خاصة أصحابه ومن معه الركب الذين معه، وقيل المراد بهم جميع القافلة. فلو مثلا كانوا 10، على القول الأول ينظر إلى خاصة رفقته أصحابه الذين هم أدنى الناس منه، وعلى القول الثاني يكون الجميع 10 كلهم ممنوعين من الأكل من هذا الهدي، وهذا هو الأقوى، من المراد بهم القافلة بكاملها. وفائدة هذا كاختلف في تعليل سبب من منع القافلة، قيل عدة علل، منها أنه لو أذن لهم بالأكل فإنهم ربما تسببوا في الإضرار بالهدي من أجل أن يرتفقوا به، وهذا من باب سد الذرائع حتى لا يتعاطوا أسباب الإهمال في الهدي، لأنهم ربما يهملونه في مأكله ومشربه فيعطف، ثم يكون لهم في ذلك منفعة الارتفاق به إذا عطف. ومن هنا تعاطت الشريعة أسباب الحافظة لهذا المال من العطف والضياع، فمنع من أكل الرفقة أن يأكل هو والرفقة التي معه. وفي منعه، منع الشريعة بالرفقة من الأكل يشمل في قول هنا عليه الصلاة والسلام منعه من، بيّن عليه الصلاة والسلام أن يخلي بينها وبين الناس، قال بعض العلماء إن المنع للرفقة لا يختص فقط بمن معه بل يشمل الناس، فلا يدلهم على الهدي ولا يبين لهم مكان الهدي. والمراد بذلك أن المنع لصاحب الهدي يشمل أن يأكل أو يعين الغير على الأكل، فلا يقول مثلا لغيره كل من هذا الهدي أو أذنت لك أن تأكل من هذا الهدي، فإذا قال له كل وجب عليه ضمان ما أكل. لو قال لغيره كل من هذا الهدي فإنه يجب عليه ضمان ما أمر به الغير أن يأكله، فلو أكل هذا الغير ربع الشاة ضمن ربعها أو ضمنها كلها، على الخلاف بين العلماء فيما يجب ضمانه. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا فيه. ظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل من هديه إذا عطف، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. لكن السؤال: لو أنه أكل خالف فأكل من الهدي، أو أذن للغير أن يأكل أو أعطاه للغير فأكله، هل يجب عليه ضمان كل الهدي أو مقدار ما أكل من الهدي، قولان للعلماء جمهور أهل العلم على أنه يجب عليه ضمان قدر ما أكل من الهدي. فلو أنه أكل من الهدي جزءا يساوي ثمنه وجب عليه ضمان ثمن الهدي بقيمته. وذهب الإمام مالك وهو قول بعض السلف كعطاء ابن أبي رباح من التابعين أنه لا يجب عليه، أنه يجب عليه ضمان جميع الهدي ولو أكل منه شيئا قليلا، سواء أذن للفقراء أو أذن للأغنياء، فالحكم بهذا سيان، أي أنه لا يجب عليه الضمان فقط إذا أذن للأغنياء، وإنما يجب عليه الضمان سواء أذن للأغنياء أو للفقراء، وقالوا يجب عليه الضمان كل الهدي. وأصح القولين والعلم عند الله أنه يجب عليه ضمان قدر ما أكل أو أذن بأكله، هذا الذي يجب عليه الضمان، ينظر إلى قيمته وعد ذلك يجب عليه ضمانه. وهذا القول مأثور عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، قالوا إنه يجب عليه الضمان بقدر ما أكل وما أذن بأكله. نعم. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته. نعم، تفريق، لأن الواجب يجب ضمانه بالأصل، الواجب لا تبرأ ذمته إلا إذا وصل وبلغ البيت، فإذا عطب قبل البيت لزمه ضمانه بلا إشكال، ومن هنا الخلاف في هدي التطوع دون هدي الواجب. نعم. ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه، وقد أجزى عنه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، هذا مذهب الجمهور. نعم. وقالوا إن أكل منه شيئا غنم بقدر ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي تطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل. الأول للجمهور، والثاني وقال بعضهم، وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي تطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل، قد ضمن الذي قبله. وقالوا إن أكل منه شيئا، وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل. قال رحمه الله: باب ما جاء في ركوب البدنة. والحقيقة الخلاف على قولين، أن يضمن بقدر ما أكل، وأن يضمن الشاة أو البهيمة كاملة. وقلنا الأول للجمهور أنه يضمن بالقدر، والثاني لليث بن سعد ومالك وعطاء بن أبي رباح رحمة الله على الجميع. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ركوب البدنة. الأصول تقوي أنه يضمن بقدر ما أكل، الأصول تقوي، وهذا حتى يقوي غير واحد، لأن الأصول تقوي أن الضمان يكون بقدر ما يحصل من الإتلاف والانتهاك. الله تعالى يقول: جزاء سيئة سيئة مثلها، وتسمية الثانية سيئة تجوزا. فلو أمر بضمان الكل كان قدرا زائدا على الإساءة، وظاهر هذا ما يسمى بالأصول. الأصول الشرعية تدل على أن من انتهك حرمة أو أصاب شيئا أنه يجب عليه ضمان بقدر ما أصاب، ولذلك القول بأنه يضمن بقدر ما أكل أو أذن بأكله أقوى من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ركوب البدنة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة. فقال له: في الثالثة أو في الرابعة اركبها، ويحك أو ويلك. قال رحمه الله في الباب عن علي وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم جميعا: قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي. قال رحمه الله: باب ما جاء في ركوب البدنة. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالانتفاع بالهدي، ومن عادة أئمة الحديث رحمهم الله أنهم يخصون التراجم أو يعممونها على حسب ما ورد من السنن. وميزة الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكون أصولا للأبواب، ولذلك تجد في الفقه يعطيك الترجمة كاملة عامة شاملة، ولكن في الحديث قد يقيدها بالوارد لكنها هي أصل في الباب. وهذا معنى قول بعض الفقهاء في بعض الأحاديث، يقول هذا الحديث أصل في هذا الباب، لأن حديث ركوب البدنة هنا أصل في مسألة الانتفاع بالهدي. وحينئذ أي سؤال يرد، هل يجوز لي أن آخذ من الهدي كذا أو أنتفع بالهدي بكذا، هو مخرج على هذا الأصل الوارد في حديثنا. وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه يجوز ركوب البدنة إذا كانت على أنه يجوز ركوب الهدي وأنه لا بأس بذلك ولا حرج، واشترط الإمام مالك وجود الحاجة، وافقوا على ذلك بعض أئمة السلف، وتقويه رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ألجئت إليها. وهذا الحديث الذي معنا لا يدل على الإذن مطلقا، لأن الرجل كانت معه البدنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، فدل على أنه لا ظهر معه. وهذا يقوي مذهب من يقول أنه ينتفع بها عند الحاجة إليها، وهو أظهر وأقوى. ولذلك رأى معه بدنة قال إنها بدنة، أي أنها هدي، وليس مراد الرجل من يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها بدنة وأن البدنة لا تركب. وهذا يكون جوابه مضمنا فيه، أي أنها بدنة مهداة إلى البيت أو منذورة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الهدي والنذر لا يمنع من انتفاعه بها لوجود الحاجة. وهذا هو أظهر القولين، والعلم عند الله أنه إن وجدت الحاجة جاز له الركوب، وإلا فالأصل يقتضي عدم ركوبها. وأما الانتفاع بلبنها فهو مقيد أيضا بوجود الحاجة وأمن الضرر، إذا وجد في ضرر عليها وعلى ولدها فإنه لا يفعله. فلو كان الحليب هي خلفة وعندها ولدها يرضع منها، فإذا شرب حليبها أضر بالولد لم يجز ذلك. إذن فهو مقيد بالحاجة، إذا وجدت الحاجة جاز له أن ينتفع، وإلا فلا. على ظاهر رواية مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بالإلجاء، وألجئ الإنسان إلى الشيء إذا اضطر إليه وأصبح محتاجا إليه. وهذا يدل على أنه ليس في مقام الاختيار وإنما هو في مقام الاضطرار، فإذا وجدت الضرورة جاز الانتفاع وإلا فلا. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنا. رأى رجلا يسوق بدنا، فلو كان عنده بدنا ثانية يركبها ليس من المعقول أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها. هذا يدل على أنه كان يقودها والبدن معه، فهو يمشي والظهر معه، وكان صلى الله عليه وسلم أرأف بالناس من آبائهم وأمهاتهم بهم، كان عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما كما شهد الله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالة. فلما رأى الرجل يمشي ويسير قال له اركبها، فيه دليل على أنه ينبغي لمن كانت معه رفقة أو ولي أمر رفقة أو إخوة معه أو أصحاب، وكان يلي أمرهم كالوالد والأخ الكبير ونحوه، أن يترفق بمن معه وأن يتفقد أحوالهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من تفقده لأحوال الصحابة رأى هذا الرجل وأمره بالمعروف صلوات الله وسلامه عليه، فقال له اركبها. هذا إذن منه عليه الصلاة والسلام وإذن من الشرع بركوب الهدي. فقال يا رسول الله إنها بدنة. يا رسول الله إنها بدنة، ليس مرادك كما ذكرنا أنه يقول له أنها بدنة، معروف أنها بدنة، وكأنه يشير إلى أنها هدي أو منذورة، أنها مهداة إلى البيت على سبيل النذر أو على سبيل النسك، قال إنها بدنة. قال له في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك أو ويلك. فراجع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ويقول له اركبها ويقول إنها بدنة يا رسول الله بدنة اركبها ويقول إنها بدنة. فقال له في الثالثة هذا يدل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان واحد منا كان من المرة الثانية أعطاه، إنما صبر عليه عليه الصلاة والسلام وقال له اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها. وإلا لو كان اليوم ما شاء الله مثل ما تقول العامة ولع فيه من ثاني مرة، كان أمر واضح، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها يقول إنها بدنة، اركبها يقول إنها بدنة. هذا أيضا من الأحاديث التي يستشهد بها على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، تلطف بالناس وسعة صدره وحلمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني حكمته في معالجة الأمور، حيث أنه عليه الصلاة والسلام لم يبادر بأول مرة أو ثاني مرة، وإنما ترفق عليه الصلاة والسلام، وهذا حد الكمال، وإلا فيسوق في ثاني مرة إذا كرر عليه المرة الثانية وامتنع يسوق زجره العامي. إذا راجع أهل العلم أو راجع العالم من ثاني مرة يشرع له أن يزجره أو أن يأخذه بالحزم، لأنه قد يفهم منه أنه متأخر أنه متلكئ في امتثال ما أمره الله به، فمن حقه أن يزجره. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم في الثالث وقال له ويحك أو ويلك اركبها. إن كان على ظاهره فهو ويح وويل، لأن السنة لا تخالف وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض صلوات الله وسلامه عليه. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالواجب التسليم والرضا والإذعان وطاعته عليه الصلاة والسلام وامتثال هديه وما أمر به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يأمر إلا بخير. فكونه يراجع رضي الله عنه وأرضاه قد تكون مراجعة للاستبيان والاستيضاح، أنه يظن أن هذا، وقد يكون هذا أمرا موروثا معروفا فجرى عليه على السنة، فقال له ويحك أو ويلك. وإما أن يكون على غير ظاهره فيكون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالويل للصحابي، ومثل هذا تصيبه الرحمة، لأنه سأل الله أنه ما دعا على مسلم ولا لعنه ولا سبه ولا وقع من إلا كان عليه رحمة وكان عليه، ولم يكن عليه الصلاة والسلام سبابا ولا لعانا ولا صخابا، وإنما كان رحمة للعالمين. وخرج العلماء ما ورد منه اللهم أيما مسلم آذيته فاجعلها له لها فاجعله فاجعلها له رحمة، مخرج على هذا كقوله تربت يداك فكلتك أمك ويحك ويلك، كل هذا خرجوه على أنه خير يكون لصاحبه. نعم. قال رحمه الله وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، هنا قيده بالحاجة، وفي مذهبهم أنه لا يشترط وجود الحاجة وأنه يركبها سواء كان وجد البدل أو لم يجد. نعم. وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليها. هذا هو عدل المسألة، أن المسألة أن يكون هناك اضطرار لركوب الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بقول إذا ألجئت، والحديث فيه منطوق وفيه مفهوم، وهو كالشرط، الشرط أن يوجد إلجاء، والإلجاء إنما يكون بالاضطرار. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ لي أخ شقيق عنده تقصير في بعض الواجبات فضلا عن السنة، وأنا أخذ من ماله وأتصدق عنه بغير علمه وإذنه، مع العلم أنه لا يغضب لو علم ذلك، هل في ذلك حرج علي أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أولا أحب أن ننبه على أمر أتمنى إن كان هو الأصل أنه ينبغي على طلبة العلم في الدروس سواء هنا أو في المسجد النبوي أو في الدروس عامة في دروس أهل العلم، يلاحظ أن بعض الأخوة أصلحهم الله إذا جاءوا إلى المسجد في مكان الدرس أنهم يتركون الصفوف الأول ويحرصون على الأماكن التي يكون فيها الشيخ أو المدرس، وأنا والله لا أرضى هذا، أشهد الله وأشهدكم على أنني بريء ممن يفعل هذا. الصفوف الأول بالصلاة تكمل، والسنة أن الصف الأول يحرص عليه. هذه السنة إذا لم يفعلها طلبة العلم من يفعلها؟ وإذا دخل العوام فوجدوا الصفوف 4 أو 5 أو 6 في حلقة الشيخ، والصف الأول مهجور، والثاني والثالث. ما هذا يا طلبة العلم؟ هذا أمر عظيم، هذا أمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول. لا ينبغي. والحمد لله، الحمد لله الآن من السهولة بمكان، حتى لو أن الإنسان جاء في طرف الحلقة يسمع، ليس كما في القديم من القرب أنه يحتاج لأجل أن يسمع الأحكام، وربما يوجد فيها الشبهة أن تقديم العلم على العبادة وفضل العبادة. لكن الآن الحمد لله هذه المكبرات موجودة، وهي نعمة من الله أنعمها علينا. أتألم والله كثيرا حينما أتي إلى المسجد النبوي في صلاة المغرب وتجد الصفوف 4 أو 5 أو 6 من الصفوف ليست موجودة أصلا، ويصلون في مكان الدرس. هذا أمر عظيم، لأن طلبة العلم هم القدوة. لا ينبغي، لا أنا ولا غيري، ما أظن أن أحدا يستطيع أن يشرع للناس هجر أمر ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وحث عليه أصحابه. الله الله يا طلبة العلم، والله ما يسبني هذا، ومن أراد أن يجرحني فليفعل هذا. ما أتمنى أن أرى طالب علم يهجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في حلق العلم ومجالس العلم التي يتعلم منها العامة. فأقول وأكرر أن هذا الأمر غير سائر ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسؤولية على طلبة العلم عظيمة، إذا فعله العوام ينصحون، وطلبة العلم يزجرون، أن هذا لا يليق بهم. وأنا والله أحببت أن نعذر إلى الله عز وجل، والله لا يسرني هذا، ولم أفعل ولا أحب فعله. فأسأل الله بعزك وجلال جميع التوفيق والسداد، يحرص على تنبيه ونصيحة طلبة العلم على عدم هجر الصفوف الأول، وأن يحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وسيبارك الله لطالب العلم إذا ترك هذا المكان وهو يتأول اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فسيعوضه الله خيرا كثيرا. ما جاءت السنة إلا بكل خير. أما ما سألت عنه أخي الكريم من كوني أخيك مقصرا وأنت تتصدق بماله وتنتفع بماله وتعلم رضاه بذلك، هذه المسألة قال بعض العلماء: من ارتفق بمال أخيه وهو يعلم رضا الأخ بهذا الارتفاق لا بأس ولا حرج عليه في ذلك، إذا علمت أنه يأذن لك بذلك وأنه تطيب نفسه فلا بأس ولا حرج. واستدلوا لذلك بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم باتوا ذات ليلة بالمدينة فسمعوا صيحة، فخرج عليه الصلاة والسلام وخرج الناس، فاستقبل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راجع من مكان الصوت، وقال لهم لا تراعوا، وكان على فرس لأبي طلحة. قالوا فأخذ فرس أبي طلحة بدون علمه وبدون إذنه، لعلمه أن أبا طلحة يرضى بذلك. هذا الحديث في عدة فوائد، منها مشروعية الانتفاع بمال الغير إذا علم رضاه بذلك، وأنه لا يكره ولا يرد ما صنع. مثلا لو أن إنسانا يعلم أن والده أو أخاه إذا جاء السائل والمسكين يسأل، فعلمت أنك لو تصدقت على هذا السائل والمسكين أن أباك يحمد فعلا فتصدقت، فلا بأس ولا حرج. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على فرس أبي طلحة، أخذوا منها هذه المسألة ومسألة عرق الحيوان وشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبقهم إلى مكان الصوت وكان أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه. فهذه كلها من المسائل المستفادة من هذا الحديث، فيجوز للإنسان أن ينتفع بمال أخيه قريبا أو غريبا. أخوك مثلا صديقك، إذا كان صديقا لك وأنت ومع أنت وإياه في المال سواء، كل منكم يحب الآخر ويمون عليه في الانتفاع بماله، فهذا لا بأس به ولا حرج، والأحوط والأسلم أن تخبره بذلك، والله تعالى أعلم. أما كونه عنده بعض التقصير، وكونه مثلا فيما ذكرت أنه قد يفهم من كلامك الذي ذكرته من قصر أن بعض المال يكون في شبهة أو شيء من هذا، فكل من كان في ماله شبهة أو مال حرام، إذا لم تعلم أن عين المال الذي تتصدق به هو الحرام جاز لك أن تنتفع به وجاز لك أن تتصدق به. ولذلك وقد استدل العلماء على ذلك بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة، ولأنه عليه الصلاة والسلام استدان من اليهودي ومات ودره مرهونة عند اليهودي في أصوع من شعير، ومن المعلوم أن اليهود كانوا يتعاملون بالربا، وشهد الله أنهم يأكلون الربا ويأكلون الحرام، لكن هذا على الإجمال ليس على التعيين والتفصيل. فإذا كان الشخص على الإجمال عنده أخطاء وعنده محرمات ولم تعلم أن عين المال الذي أعطاك إياه ووهبك إياه هو المحرم جاز لك أن تنتفع، أما لو علمت أن عين المال هو الحرام لم يجز لك. مثاله لو اغتصب ساعة أو سرقها ثم جاء وأهداك هذه الساعة بعينها لم يجز لك، لأنك تعلم أنه لا يد له على هذه الساعة، وأنه لا يملكها، وأنك إذا أخذتها أعنته على العدوان. فإذا علمت أن عين المال الذي يعطيك هو الحرام لم يجز لك أن تأخذ ذلك الحرام بعينه، وأما إذا اختلط حلاله بحرامه فظاهر السنة أنه يجوز الانتفاع بذلك، خاصة إذا وجد الموجب، الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب تقدمت للزواج لأسر كثيرة وأرد لسبب ولغير سبب، وقد ضاقت بي الأرض، فأرجو الدعاء لي بأن يسر الله لي أمري، أثابكم الله. فقط الدعاء ما هي مشكلة، نقول اللهم يسر أمور المسلمين، صلى الله في عزتي وجلاله أن يرزق الزوجة الصالحة التي تقر بها عينك في الدنيا والآخرة، زوجة تخاف الله فيك وتتقيه، وأن يرزقك الذرية الصالحة التي تقر بها الأعين. وأخي في الله لا تتأثر بهذا، قد تطلب الزوجة وقد تطلب الوظيفة وقد تطلب السيارة وقد تطلب الأرض والعمارة، فيصرفك العليم الحكيم لعلمه وحكمته، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد ترغب المرأة ووراءها البلاء ووراءها الشقاء، قد ترى المرأة كأحسن ما أنت راء من جمال ولكن ذريتها لا خير فيها، وقد ترى المرأة فتعجبك فيكون بلاؤها وشقاؤها عليك إن طمعت فيها وحصلت عليها، فالله يصرفك عن الشر والبلاء من حيث لا تعلم، من حيث تعلم من حيث لا تعلم. فأحسن الظن بالله. وكان الأخيار يتفاءلون كثيرا إذا أرادوا خيرا من الدنيا فصعب عليهم، لأن غالبا عوض الله وحسن الخلف ما يأتي إلا إذا تعب الإنسان، يبحث عن وظيفة، يبحث يبحث حتى يقول تضيق عليه الأرض بما رحبت، ولكن الله يوسعه. وقد يأتي الفرج من حيث تحتسب من حيث لا تحتسب، يبحث الشخص عن امرأة فيتعب ويكدح ويأخذ هذه، ثم يعتذرون ويعرض نفسه على هؤلاء فيمتنعون، ثم يأتي من يعرض عليه زوجة صالحة خيرة دينة مبارك فيها مبارك في نفسها وذريتها. فأحسن الظن بالله، وإياك أن تعجز. أخي في الله أمور الدنيا سهلة، الأهم أمور الآخرة، أما أمور الدنيا كلها سهلة، وفي الدعاء المأثور، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. إذا بحثت عن الوظيفة ولم تجدها، إذا بحثت عن الزوجة ولم تجدها، إذا بحثت عن السيارة، عن الأمور الدنيا، لا تجعلها أكبر همك، ولا تقول ضاقت علي. بعضهم يقول الله ما أعرف كيف أصلي، لا تجعل هذا الهم غاية وهدفا وتصبح تدور حول هذا الهدف. بعض طلبة العلم ينتصب للعلم ويفتح الله عليه في العلم، وبعض الأخيار يفتح الله عليه في العبادة وفي الذكر وفي الشكر، فيبتليه الله بحاجة دنيوية فيقيم الدنيا ويقعدها من أجل هذه الحاجة الدنيوية. وهذا من كيد الشيطان بالإنسان، فليحذر المؤمن الموفق. ضع الآخرة أكبر همك وغاية رغبتك وسؤلك. ليس معنى هذا أن نترك مصالح الدنيا، نحن نقول لا تجعلها أكبر الهم، لأن إبليس يتلاعب بالإنسان حتى إن بعضهم والعياذ بالله يفقد خشوع صلاته وحضور قلبه ويتشتت ذهنه من أجل حطام الدنيا أو من أجل مصالح الدنيا. إياك ثم إياك، إذا بذلت السبب وتعبت وعانيت فأحسن الظن بربك، لأن الله له حكم عظيمة في خلقه. من الناس من سهل الله عليه الدنيا فحمدها وشكرها وأحسن فيها وأطاع ربه واتقى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنهم من نكد الله عليه الدنيا فجعل نكدها راحة له في دينه وسعادة له في طاعته واستقامته. قل أن تجد بلاء يأتيك بالدنيا فتحتسبه إلا جعل الله لك به خير الدين والدنيا والآخرة. احتسب، لكن إياك أن تجعل للشيطان عليك سبيلا. ولذلك الشيطان يخدع الإنسان. مثلا بعض طلبة العلم يريد الزواج، يبحث عن زوجة، أول شيء يجمع الأحاديث الواردة في الترغيب في الزواج، يحفظها ويحفظ حتى من أخرجها، بل حتى أسماء الرواة الذين رواها والشراح الذين شرحوها وأوجه الشرح فيها، حتى إذا أتقن هذا كله ذهب يبحث عن الزوجة. فيبدأ الشيطان ينكر به ويقول له، يصبح يقول أنا أخاف الفتن، أخاف أن أفتن في ديني. نعم، لا شك أن الإنسان يخاف الفتن، لكن أخي لا تسيء الظن بالله عز وجل، أنت بحث وبذلت السبب ولم أتغالب القدر، ما لك في هذه الحالة إلا الصبر. إذا وجدت شيئا من أمور الدنيا يعجزك، إياك أن يتلاعب بك الشيطان. البعض يجلس مثلا يبحث عن زوجة شهرا، من يجلس سنة يقيم الدنيا ويقعدها والشيطان يعبث به. فيأتي الشيطان فقيه، لكن فقيه في ماذا؟ في الشر لا في الخير. فيأتي ويقول له كيف تطلب العلم وأنت ترى الفتن والمحن وترى كذا وترى كذا، ويبدأ يهول له الأمور. والله إن صرفت قلبك إلى ربك صرف الخير إليك، وإن اشتغلت بهذه الأمور وأعطيتها أكثر مما تستحق فأصبحت تقول ضاقت علي الأرض بما رحبت. ضاقت عليك الأرض بما رحبت عشان ما وجدت زوجة؟ أين أنت طول عمرك قبل ما تتزوج؟ لا أخي الله، لا تضيق عليك الأرض بما رحبت إلا إذا ضاع عليك دينك. تضيق الأرض على ولي الله المؤمن بما رحبت إذا فاتته صلاة الفجر مع الجماعة. تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا فاته الصف الأول. تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا صلى وما خشى. تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا سجد لله سجدة فصرفه الشيطان عن ربه. تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا رأى محروما أو منكوبا أو مهموما أو مغموما ولم يجد شيئا يواسيه به. تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا رأى الطاعات والباقيات الصالحات يشمر لها المؤمنون والمؤمنات ويتنافس فيها المتنافسون من صيام وقيام، فيبكي بكاء الحزن والشجا والألم على فوات سعة الآخرة. هنا تضيق الأرض بما رحبت. الآخرة يجعلها أكبر همك ومبلغ علمك. تضيق عليك الأرض بما رحبت إذا فاتك شيء يقربك إلى الله. أما الدنيا وهمومها وغمومها وأكدارها وأشجانها وأحزانها فهي أحقر من أن تشغل ذهنك أو تصرفك عن ربك أو تفتنك في طاعتك وفي علمك وفي عملك. إياك أن يخدعك الشيطان. لا تضيق عليك الأرض بما رحبت بأمور من الفتن والملهيات والمغريات أبدا، بل عليك أن تكون قوية شكيمة صادق العزيمة محسن الظن بالله، وأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله لنا ولك وللمسلمين ولنا أجمعين أن لا يصرفنا عن أمر إلا جعل ذلك الصرف خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وعاجل أمورنا وآجلها. اللهم اغفر لنا واختار لنا ورضنا بما اخترت لنا، وارزقنا إله الأولين والآخرين الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم اجعل أشجاننا وأحزاننا فيما يرضيك عنا. أخي في الله، اصدق مع الله فإن الله يصدق، وهذه قاعدة عامة. أسعد الناس في الدنيا من إذا بذل الأسباب لم يخد ظنه في رب الأرباب. كن مطمئنا بالله، إن الله يحب المؤمن القوي، ومن قوة الإيمان أن المؤمن لا تنكسر عزيمته في أمر الدنيا أبدا، تكون عزيمتك صادقة وظنك بالله حسن. يجري في قلب العبد أنه يحب ربه وأنه واثق بالله، ولربما سمع في ذكر أو مجلس ذكر أو جمعة أو خطبة حسن الظن بالله، فأحب أن يكون محسن الظن بالله، فيسلط الله عليه بلاء يختبر فيه بحسن الظن بالله، فيبحث عن وظيفة فتؤخر عنه، يبحث عن ترقية فتؤخر عنه، يطلب أبواب الرزق فتقفل في وجهه، يبحث عن أسباب فتتعسر عليه، لكي يختبر فيما جرى في قلبه أنه يحسن الظن بالله. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذه كلها امتحانات، ومن عاش في الدنيا يحس أنه يتقلب من امتحان امتحان ومن بلاء إلى بلاء، عرف طريقه إلى الله جل جلاله إن وفقه وسدده. فكن على علم وبصيرة، تحفظ وتسدد وتعان. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا وسؤلنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، وافتح علينا أبواب فضلك يا خير الفاتحين. اللهم افتح علينا أبواب الفضل في الدنيا والدين، وارزقنا محبتك ومرضاتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن أراد الخير فوفقته وسددته وأعنته، اللهم لا تجعلنا ممن أراد الشر، اللهم لا تجعلنا ممن أراد شرا والتمسه، اللهم اصرفنا عن الشر وأهله وطرقه وأسبابه، ولا تجعل للشيطان علينا به سبيلا. اللهم أصلنا بعصمتك، اللهم أصلنا بعصمتك حتى نلقاك يوم نلقاك وأنت راض عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسألك الزهد في الدنيا على الوجه الذي يرضيك عنا، والطمع في الآخرة على الوجه الذي يقربنا منك ويوجب محبتنا لك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأستأذنكم لأن درس الفجر إن شاء الله غدا ستبدأ الدورة بإذن الله في المسجد النبوي.